كيف حالكم يا أبنائي؟ مستعدون لسماع قصة اليوم؟ مستعدون. حسناً، لكن أخبرني أولاً يا أنس، كيف حالك وحال أهلك بعد سفر أبيك في رحلة التجارة إلى الشام؟ الحمد لله يا عمي بخير، ولكن اشتقت إليه كثيراً. لقد كان يصحبني معه دائماً ويعلمني ركوب الخيل، أما الآن فأنا لا أستطيع ذلك وحدي. لا تحزن يا أنس، توكل على الله واجتهد وثابر لتتعلم، ليكون والدك فخورا بك عند عودته يا عزيزي. إن شاء الله تعالى. لقد ثابر نبينا الكريم وهو يدعو إلى الإسلام رغم كل المصاعب، مؤمنا بالله متوكلا عليه، وقد عاد بعد معجزة الإسراء والمعراج يدعو الناس إلى الإسلام بهمة وعزيمة أكبر رغم ازدياد مكائد زعماء قريش. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العقبة خارج مكة ليلتقي حجاج الكعبة ويدعوهم إلى الإسلام ويعلم من أسلم منهم أمور دينهم. وهل أسلم كثير من الناس؟ نعم يا هاجر، فقد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بأناس من قبيلتي الأوس والخزرج، وكانوا وهم من أهل يثرب يتحاورون مع اليهود من سكان مدينتهم ويسمعون منهم عن نبي تبشر به التوراة. فلما التقى بهم الرسول في العقبة وحدثهم عن الإسلام شرح الله قلوبهم للإيمان به. لقد آمنا بما أخبرنا به محمد، وسنعود إلى المدينة ونخبر أهلنا برسالته. وهل سيصدق أهلنا في يثرب ما جاء به محمد؟ أجل، فما جاء به محمد هو الحق، وسنأتي إن شاء الله في العام القادم في موسم الحج لنلتقي به من جديد وقد ازداد عددنا. وبعد عام في العقبة؟ الحمد لله، لقد أوفينا بوعدنا، وها نحن قد التقينا هذا العام بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد تضاعف عددنا. الحمد لله، لقد كنا ستة في العام الماضي، وها نحن نعود إليه ومعنا ستة آخرون يؤمنون برسالته. لكننا لا نستطيع أن ندعو الناس إلى الإيمان بالله دون أن يكون لدينا من يرشدنا إلى تعاليم ديننا الجديد ويعلمنا ويعلم أهلنا عن هذا الدين. لقد حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة، فقد عزم عليه صلاة الله وسلامه أن يرسل معنا مصعب بن عمير ليعلمنا أمور ديننا ويخبر الناس في المدينة عن الإسلام، وسنعود في العام القادم بمشيئة الله وقد ازداد عددنا. وبعد عام آخر في العقبة؟ ها نحن الآن 73 رجلا وامرأتان، قد آمن جميعنا، وإننا بفضل الله عز وجل ثم بفضل مصعب بن عمير نشهد أمامك أيها النبي الكريم أنه لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله، ونحن نعاهدك على حمايتك وحماية من آمن بك. نعم، لقد آمنا برسالتك يا رسول الله، فهيا يا قوم هلموا نبايع رسول الله. لقد كان ذلك اليوم يوما مهما للإسلام والمسلمين، ففيه بايع المؤمنون من أهل يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يحموه في ديارهم كما يحمون نساءهم وأولادهم. ومنذ ذلك الوقت سمي أهل المدينة المنورة بالأنصار، وبهذا ازدادت قوة المسلمين وصار لديهم مكان يلجؤون إليه من بطش قريش وتعذيبها. هل سمعتم عن البيعة التي تمت بين أهل يثرب ومحمد عند العقبة؟ إن محمدا يتعمد التشهير بنا أمام جيراننا وحلفائنا. إن لم نتحرك لإيقاف هذا التحالف فسنجد أنفسنا معزولين عن حلفائنا، وسنفقد هيبتنا أمام قبائل العرب جميعا. هذا صحيح، لابد من القضاء على محمد وأتباعه هذه المرة، فخطره يزداد يوما بعد يوم. بعد تحالف نبينا مع أهل يثرب ازداد بطش قريش بنا، واشتد الخطر على النبي وعلى المسلمين جميعا، وقد أذن لنا رسول الله بالهجرة إلى يثرب حتى نأمن بطش قريش. الحمد لله، فقد سمعت الناس يقولون بأن سادة قريش يريدون القضاء على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو اضطروا لقتله وقتلنا جميعا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لن يصلوا إليه، اطمئني يا زوجتي، فالله معه ولن يتركه. المهم الآن جهزي متاعنا، فالليلة نشد رحالنا إلى يثرب حين يشتد الظلام. وهل سنترك منزلنا وأهلنا وأموالنا هنا؟ لابد أن يستولي عليها زعماء قريش. لا بأس يا عزيزتي، كل شيء يهون في سبيل الله، علينا الآن أن ننجو من أذى قريش لكي نساعد النبي في نشر الدعوة، وسيعوضنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فقط ثقي بالله وتوكلي عليه. توكلنا على الله. غادر المسلمون مكة سرا في جنح الظلام، وتركوا ديارهم وأعمالهم وأموالهم. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يقبل أن يغادر مكة سرا، فذهب بسلاحه إلى الكعبة وتحدى قريشا أن تمنعه من الذهاب إلى يثرب، لكن أحدا لم يجرؤ على التعرض له، وبذلك هاجر معظم المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر وابن عمه علي رضي الله عنهما، فقد رفضا أن يتركا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ماذا لو وصل محمد إلى يثرب وصارت له جماعة تأتمر بأمره وتحميه؟ حينها سوف يتمكن من اعتراض قوافلنا التجارية الذاهبة إلى الشام، فهي تمر بالقرب من يثرب، لذا يجب أن نمنع حصول ذلك بكل قوتنا مهما كلفنا الأمر. ألم أقل لكم من قبل بأن علينا أن نقتله ونستريح منه؟ نعم، دعونا نقتله قبل أن يغادر مكة ويصبح أمره صعبا علينا. لو قتلنا محمدا فإن بني هاشم لن تسكت وقد تطلب الثأر، فندخل في حرب لا طاقة لنا بها. أنا لدي الحل، فعندي فكرة تخرجنا من هذا المأزق. قلها يا رجل، وكلنا آذان صاغية. نأخذ من كل قبيلة في مكة رجلا قويا، فيذهبون جميعا إلى بيت محمد فيضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد، وهكذا يتفرق دمه بين القبائل، ولن يقوى بنو هاشم على محاربتنا جميعا. أحسنت يا أبا الحكم. إذن هيا بنا أيها الرجال، فلنقتل محمدا. محمد نائب في الداخل، فلننتظر حتى يخرج إلينا ثم نقتله بضربة واحدة. لكن ابقوا يقظين، يجب أن لا نسمح له بالفرار منا. أخبر جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم عن خطة المشركين لقتله، وأنزل الله النوم على القتلة، فمر رسول الله من بينهم وأمسك قبضة من تراب ونثرها في وجوه القوم وهو يقرأ من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بينما كان الكفار يغطون في نوم بإذن الله. استيقظوا يا قوم، استيقظوا. ها؟ ماذا حدث؟ هل غلبنا النعاس؟ وما هذا التراب على رأسي؟ إنه لأمر غريب حقا. اطمئن، ها هو محمد لا يزال نائما في فراشه. تعال وانظر من هذه النافذة. فلندخل الآن إلى محمد ونقتله. لقد نفد صبري، لا يمكننا أن ننتظر أكثر. لا لا، انتظر، ها هو يتقلب في فراشه. لابد أنه سينهض الآن ويخرج إلينا. هيا فلتساعدوا يا رجال لقتل محمد. هيا. ماذا؟ علي؟ واخترق النبي حصارهم وخرج من مكة مهاجرا مع صديقه أبي بكر الصديق، تاركا عليا مكانه لكي يرد الأمانات التي تركها تجار مكة مع النبي. فبالرغم من كل العداء الذي يكنونه له، فإنهم كانوا يثقون به ويضعون أماناتهم عنده. الآن وقد استطاع محمد الهرب إلى يثرب، سأعطي الكثير من دنانير الذهب لمن يحضر محمدا حيا أو ميتا. الطريق إلى يثرب صعب جدا، ومحمد لا يحمل المؤونة، لن يصل على أي حال، وسيموت من العطش أو الجوع. وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تخرج كل ليلة بالطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في غار ثور، حيث اختبأ من ملاحقة رجال قريش الذين خرجوا وراءهم طمعا في المكافأة التي رصدها زعماء قريش للقبض عليهما. وصل بعض المطاردين إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره، وقد قال أبو بكر بأنه حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار رفع رأسه فإذا بأقدام القوم، فقال لرسول الله: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. آثار الأقدام تتوقف هنا، لابد أن محمدا وصاحبه قد دخل هذا الغار. لا لا لا أظن ذلك، هيا لنعد أدراجنا، فلا يبدو أن أحدا هنا. وبذلك نجى النبي وصاحبه من كفار قريش، ولكن بقي عليهما أن يقطعا طريقا طويلا في الصحراء ليصلا إلى المدينة. مضت 3 أيام ونحن بانتظار رسول الله، بت خائفا، هل نجح مع صاحبه بالخروج من مكة دون أن يعترضهما أحد؟ إن شاء الله سيصلان قريبا، فلن يضيع الله نبيه ورسوله. أبشروا يا قوم، لقد اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقد خرج أهلنا لاستقبال النبي الكريم على مشارف المدينة. حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله على سلامتهما. انظروا انظروا، ها قد ظهر رسول الله ومعه أبو بكر. وللمرة الأولى منذ 13 سنة صار نبينا الكريم والمسلمون آمنين على أنفسهم من البطش والقتل والتعذيب الذي مارسه زعماء قريش. وبوصول الرسول إلى يثرب أضاءت يثرب وأنارت، فسميت لذلك بالمدينة المنورة، واستقر المسلمون من المهاجرين مع إخوتهم الأنصار. لقد كان ذلك اليوم يوما عظيما ومهما من أيام الدعوة الإسلامية. بالطبع يا مالك، حتى إن هذا اليوم صار فيما بعد الأساس في التقويم الإسلامي، فسمي بالتقويم الهجري الذي حددت بدايته بهجرة رسولنا الكريم إلى المدينة المنورة. الآن فهمت. حسنا يا أعزائي، دعونا نتوقف هنا عند هذا الحدث العظيم، وفي المرة القادمة سأخبركم كيف قام المسلمون ببناء دولتهم التي أصبحت المدينة المنورة عاصمة لها.